نعم. السؤال الأول كنا بعرفة ماشيين على سيارة كيبس في الموصلة، سافر كيبنا عربي 10:30 في الساعة 3 بالليل، فصليت المغرب والعشاء الساعة 3. السؤال الأول وبقيت فيها إلى الفجر؟ لا قعدت صح للفجر، قعدت مشيت صعد قبل اللي قعدت مع الشمس من مزدلفة. السؤال الأول. السؤال الثاني، أنت الآن بقيت في عرفة وأنت نازل من منى، من نازل من عرفة ولا جاي من أين؟ أنت بقيت نازل من عرفة رايح منى ولا مزدلفة؟ لا نازل رايح مزدلفة. مشيت ما فيش مواصلات. وصلت الساعة 3؟ وصلت الساعة 3. وبقيت فيها إلى متى؟ جات قبل طلوع الشمس مشيت بعد كده حركت. نعم. إلى منى؟ إيه. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني، ليلة أيام التشريق الليل الأولى والليل الثاني كانت الناس متواصلة جنب بعض. فالمكان اللي قعدنا فيه كان مكتوب يافطة بداية منى، كان بينها وبين الأكل حوالي 200 متر. حاولنا ندخل بدون شيء بدل الناس متواصلة بتلحم ببعضيها. الليلة الثالثة دخلنا. الأخ الحاج يقول لم يصل مزدلفة من عرفة إلا الساعة الثالثة نظرا للمواصلات، لم يصل إلا في الساعة الثالثة وبقي فيها حتى صلى الفجر، وثم بعد ذلك دفع منها. الجواب إن شاء الله لا حرج عليك، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. والسؤال الثاني يقول الليلة الأولى من ليالي التشريق والثانية يقول لم يبيتوا في منى نظرا لكثرة الناس، يقول الناس كلها يعني مزدحمة المكان. أقول يا أخي الكريم إذا كان يعني الناس متصل الصفوف أو الجلوس من المكان أو الخيام من المكان الذي أنت فيه حتى داخل منى فلا حرج عليكم، لأن هذا حكم الصفوف المتصلة صفوف الصلاة، فلا حرج عليكم في هذه الحال إن شاء الله إذا كانت الصفوف متصلة. نعم نعم. بعد ما أحرم ماذا فعل؟ حلق دبر. أو طريق الخيام أو ما أعرف المطرق الله يهدي. يعني بعد ما دخل في الإحرام؟ بعد ما دخل في الإحرام؟ اسمعوا يا إخوان اسمعوا، أما أولا يا إخوان فحلق اللحية خلاف شريعتنا، شريعة الإسلام لا تقر حلق اللحى، بل نهت عنه نهيا صريح. وقد ورد في ذا التخفيف لا بأس، لكن التخفيف اليسير والتزيين والتجميل طيب لا بأس، التجميل تجميل اللحية وتزيينها لا بأس. الإمام أحمد كان يفعل هذا رحمه الله تعالى، وابن عمر كان يقبض هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، لكن المقصود الحلق خلاف شريعتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أحاديث صحاح يأمر بإعفاء اللحية وينهى عن حلقها. لكن السؤال الذي سأل عنه الأخ الحاج، إذا كان ناسيا فلا حرج عليه بالنسبة للإحرام أو جاهلا للحكم، أما إذا كان متعمدا وعالما بالحكم ومتعمد في هذا فعليه فدية، عليه فدية، وهي واحد من ثلاثة أمور: إما إطعام 6 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم. لا آسف، إما كسوتهم يعني إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. نعم. الفوقاني لا ما أعلم هذا، ما أعلم هذا، لكن بعضهم يورد حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفك الزرير كله، وهذا ليس بصحيح، هذا بصحيح ليس صحيحا، ضعيفا. أما كونه مثلا يفتح الزرار الفوقاني هذا ما أعلم فيه. إذا سكرت من الزرار الأخير بحجرة تكون في الحلول. لا لا لا لا لا هذا ليس بصحيح هذا الكلام. هذا الكلام ليس بصحيح. نعم الصلاة في المسجد الأول الشريف 40 صلاة متواصلة. قد ورد حديث في الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المسألة. سمعتم سؤال الأخ يقول هل ورد حديث في أن من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة يكون له يعني فضل معين أو أجر معين؟ الجواب يا إخوة ورد في ذلك حديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج، وهو من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 صلاة، هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا. أما سندا قالت العلماء إن في إسناده مجاهيل، والذي في إسناده مجاهيل ضعيف. وأما كونه متنا لا يصح أيضا، فلأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين أكثر من 40 صلاة، فهل كتبت لهم براءة من النفاق أو كتبت لهم براءة من النار؟ هذا الحديث لا يصح. صلي في المسجد النبوي ما كتب الله عز وجل، ثم بعد ذلك الله كريم. نعم نعم. ها لماذا حرم التصوير؟ لا، الله مصور يعني هو الخالق. لكن لحظة يا أخي، لا لكن نحن بني آدم نستطيع أن نخلق؟ المصور المقصود به الخالق، الخالق، لأن قال الخالق الباري المصور، فيعني هو يخلق لكن يصور الناس بعد الخلق حسب يعني صورهم وحسب اختلافهم. الله عز وجل يخلق، لا يختلف اثنان في أن الله هو الخالق. ثم أيضا بعد الخلق الله عز وجل يجعل الناس أشكالا وألوان يختلفون في الصور، لكن ليس معنى هذا التصوير. التصوير حرم لأن فيه مضاهاة لخلق الله، ومن ضاه خلق الله عز وجل فظالم، لأن الحديث يقول من ذهب يخلق كخلقي، من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ماذا؟ ذرة أو شعيرة. هل الدنيا يعني العالم كله الجن والإنس لو اجتمعوا من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة هل يستطيع أن يخلق ذرة؟ هل بإمكان من يخلق ذرة؟ مستحيل، لا يستطيع أن يخلق ذرة. نعم الموجود من أجل حفظ المال ذكرت إنه محرم، هل هو محرم؟ لا ما قلت أنا أنه محرم. أنت سمعتوني قلت أنه محرم؟ مكروه مكروه. لا سمعتوني قلت أنه مكروه يا إخوان؟ الحزام موجود، الحزام الزنار هذا غير بارك الله فيك، هذا ما هو هذا ليس مقصود به المحرم، المقصود به المصلي يعني ما هو محرم ولا. لا هذه يعني تسمى المنطقة التي يلبسها المحرم لحفظ المال، هذه جائزة، لكن هذا حزام نوع من السيور يجعله المصلي على وسطه تشبها بالنصارى كالزنار. نعم ها لا في الصلاة مطلقا سواء كانت فرضا أو سنة. الجنازة ها المقبرة، لا هو المقصود الحزام الذي الحذاء ها لا الحذاء بارك الله فيه جائزة يعني أن يصلي فيها إذا علمنا أنها ليست نجسة وأنها طاهرة، السنة أن يصلى فيها. لكن الآن في عصرنا الآن يعني الصلاة في الحذاء قد يكون فيه إشكال. لا الجبانة ما فيها إشكال لأن ما في ليس فيها بلاط ولا فيها فرش، فتصلي في النعال. يوفق الله الجميع. نعم. ثم اعتمد الهدى في مكة، ثم حلقت رأسي لما تمكن من الذهاب إلى مكة، حلقت التحلل الأصغر وقرأت ملابس الإحرام اللي بالشرق المهدي، وبعد ذلك أيام التشريق الذهاب طوف طواف الإفاضة والسعي بيوم واحد، واليوم الأخير قبل ما أجي المدينة عملت طواف الوداع. صح أي صح إن شاء الله صح، ما في إشكال. ما أعلم هذا النص. حل محمود نبه عليه إن شاء الله. عفوا يا شيخي.